الحج فصل. يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. وأركان الحج ستة: الأول الإحرام، وهو أن يقول بقلبه دخلت في عمل الحج أو العمرة. الثاني الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. الثالث الطواف بالبيت. الرابع السعي بين الصفا والمروة 7 مرات من العقد إلى العقد. الخامس الحلق أو التقصير. السادس الترتيب في معظم الأركان، وهي إلا الوقوف أركان للعمرة، ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد من مراعاتها. ويشترط للطواف قطع مسافة، وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها.